قام مؤخراً معهد أبحاث التحويل البلاستيكي في كوريا بإقامة عمليات إنتاج الأعشاب الاصطناعية جديداً، حتى فتح الآفاق الأكيدة المتمكنة من إنتاج كمية كبيرة من الأعشاب بالقوة والتقنية الذاتية. إن نسبة المرونة للكرة على الأعشاب الاصطناعية المنتجة في هذه المرة متساوية مع الأعشاب الطبيعية، وسطحها ناعم، كما تبلغ المؤشرات التقنية مثل درجة الاجتذاب والتطويل مستوى الجودة المحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.